إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة والتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة ببيان عقيدة طائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله، وما زلنا فيما يتعلق بالأدلة على الأسماء الحسنى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة تحت سؤالي: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وغيرها من الآيات. نعم، هذه الآيات أطول الآيات التي ذكرت فيها بعض أسماء الله الحسنى في سورة الحشر، حيث قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله تقدم، كذلك الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بأحد سواه، لا معبود من أحد بحق سواه. عالم الغيب والشهادة، يستوي عنده الغيب والشهادة، لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. استأثر بعلم الغيب لا يعلمه أحد سواه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الرحمن الرحيم، تقدم لنا ما يتعلق بهما، بهذين الاسمين العظيمين. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك له الملك في الدنيا والآخرة، لا ملك سواه. الملك لكل مالك لكل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: مالك الناس، وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إنك على بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فينبغي لنا أن نؤمن بذلك كله وأن نؤمن بهذه الأسماء ونؤمن بمعانيها ونعمل بمقتضاها، لأن هذا هو الغرض من سوقها. الملك القدوس أي المنزه عن كل عيب والمنزه عن النقائص والعيوب والمتنزه عما لا يليق به، تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. السلام الذي هو السلام ومنه السلام ويعطي السلام، فالسلام اسم من أسمائه الحسنى العظيمة، هو الذي يسلم عباده. ولذلك مر بنا أن من دعاء المؤمنين من دعاء الرسل يوم المرور على الصراط اللهم سلم سلم، هو الذي يسلم وينجي سبحانه وتعالى. الملك القدوس السلام المؤمن هو الذي له اسم المؤمن سبحانه وتعالى، ولذلك فإنه يؤمن عباده ويؤمنهم من كل شر ويرزقهم الأمن والأمان سبحانه وتعالى. المهيمن المسيطر على كل شيء سبحانه وتعالى، الذي لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مهيمن بعلمه، مهيمن بسمعه وبصره، مهيمن بقوته وجبروته. فسبحان ذي الجبروت وسبحان ذي الملكوت، المؤمن المهيمن العزيز. العزيز من العزة وهي القوة، وأيضا العزيز الذي يعز أولياءه ويذل أعداءه سبحانه وتعالى. العزيز الجبار. الجبار تأتي بمعنى جبار على أعدائه، على أعداء الإسلام، فهو سبحانه وتعالى يقهرهم ويذلهم، والجبار الذي يجبر كسر أوليائه، يجبر كسر أوليائه سبحانه وتعالى. المتكبر من صفته جل وعلا الكبرياء، يقول عليه سبحانه وتعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال العلي الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه وينزهه عباده عن المشركين وعن المثيل والنظير والشبيه. ثم قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق على غير مثال سابق، والبارئ بمعنى الخالق أيضا على غير مثال سابق، فهو الذي برأ النسمة وبرأ الخلق أجمعين وأوجدهم من العدم، وهو الذي برأ السماوات والأرض، ولذلك يقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولذلك فإن المصور اسم من أسماء الله. أذكر أن أحدهم اعترض على اسم ابن شيخنا الشيخ الألباني عبد المصور، قالوا كيف عبد المصور، لأنه ما يعرف إلا المصور الذي يصور التماثيل في الدنيا. قلت ما قرأت القرآن؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، الذي خلقك فسواك فإيش؟ فعدلك، وصوركم فأحسن صوركم. هذه كلها آيات تدل على وصفه بأنه هو الذي يصور على غير مثال سابق. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، منها ما ذكر هنا، مجموعة أسماء ذكرت هنا، وأسماء أخرى ذكرت في الكتاب والسنة. وهو العزيز الحكيم تقدم تفسيرهما. ثم ينتقل الآن إلى ذكر ما ورد من الأسماء في السنة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى السؤال الرابع والخمسون ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ والجواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. نأخذها واحدة واحدة. أحسن الله إليكم. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا من أدعية الكرب، من أدعية تفريج الكربات، يسن لمن أحس بكرب أن يدعو بمثل هذا الدعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. العظيم اسم عام يدل على أنه أعظم من كل شيء، والحليم دليل على اسم الحلم، دليل على صفة الحلم لله تبارك وتعالى. والحليم والعظيم جاء في القرآن في أكثر من موضع، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. هو رب العرش، أما العظيم فاحتمال أن تعود إلى العرش أنه عرش عظيم، كما قال تعالى ولا عرش عظيم، يعني لأنه أكبر المخلوقات وأعظمها، واحتمال أنه عود على اسم الله، أسماء الله عز وجل، كما هو الاختلاف في ذو العرش المجيد. إذا قلنا ذو العرش المجيد فالمقصود ماذا به؟ ماذا؟ صفة العرش. وإذا قلنا ذو العرش المجيد فهو اسم من أسماء الله، ولا تعارض كما بينا لكم أن ثمة أسماء مشتركة، إنما يتميز بعضها عن بعض عند الإضافة أو التخصيص، عند الإضافة أو التخصيص. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، وقد تقدم كثيرا، ورب العرش الكريم. الكريم اسم لله سبحانه وتعالى، من الكرم الذي لا يحد بحد، كرم منقطع النظير، كرم لا يمكن أن يحصى أو يحصر سبحانه وتعالى. يده سحاء الليل والنهار، لا ينقصه ما أنفق منذ أن خلق الله الخليقة وإلى قيام الساعة. فهنا رأيتم ما أنفقه منذ أن خلق العالم. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي مر بنا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور إبرة ألقيتها في البحر، كم تأخذ من حيز البحر؟ تودي إلى فيضانات؟ لا. تفضلش. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. يا حي يا قيوم، تقدمت الحي والقيوم. يا ماذا؟ يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام. الله تبارك وتعالى ذا الجلال، ولذلك لا يقال لأحد ذو الجلال إلا الله. ربما يقال الجلالة تعارف عليه الناس ولا نزاع في هذا إن شاء الله، لكن ذو الجلال هذا خاص بالله عز وجل، فهو ذو الجلال والإكرام. وقد ورد في القرآن الكريم قال الله تعالى: تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقبله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاء في الحديث: يا ذا الجلال والإكرام ألظوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بماذا؟ بيا ذا الجلال والإكرام، أي ألحوا في الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني ألح في الدعاء بأن تقولوا يا ذا الجلال والإكرام. ويا ذا الجلال والإكرام ماذا؟ يا بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. بديعهما أي مبتدعهما ومخترعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نقف على هذا وننتقل إلى موضوع الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم سفر المرأة بغير محرم في طلب العلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هناك آراء لبعض أهل العلم أنها إذا كانت في رفقة مأمونة وبين النساء أنه لا حرج عليها، ولكن القول الصحيح أنها لا تسافر بغير محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي قد انطلقت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الجهاد الذي جاء من أجله وأن يحج مع امرأته، مما يؤكد اشتراط المحرمية لسفر المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من تزوج بنية الطلاق؟ من تزوج بنية الطلاق الذي أدين الله به أن زواجه باطل من جهته هو، أما من جهة المرأة فإن كانت لا تعلم فجميع ما يتعلق بالأحكام العائدة إليها لا غبار عليها، تستحق المهر ويعني ترث لو مات، وتترتب عليها جميع الأحكام. أما هو فإنه آثم بذلك، وهذا مثل متعة الرافضة، الرجل الذي نوى هذا هو آثم بهذا. نعم، هناك أقوال لا يلتفت إليها، هي في مقابلة الأدلة الشرعية، لأن المعروف أن الزواج من أجل الديمومة لا من أجل الطلاق في وقت معين، والطلاق حل أخير إذا تعذر الوئام بين الزوجين. أما أنه يتزوج، وخصوصا الآن ما يسمونه بزواج المسيار أو المسفار، أنه إذا سافر إلى بلد يتزوج بنية الطلاق، والمسيار يخدعون النساء ويضحكون عليهن، ويعني تجد نفسها مضطرة بما أنها مطلقة، وهذا أمر لا غير جائز أبدا. لابد في النكاح من الإعلان، لابد أن يكون معلنا. مع يعلن سواء عند أهل الزوج وعند أهل الزوجة، فمن واجبات النكاح الإعلان، فابتعدوا عن هذه الشبهات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الصلاة في المساجد التي داخل حدود الحرم النبوي تعدل الصلاة في المسجد النبوي؟ الجواب: لا تعدل الصلاة في المسجد النبوي، خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام مهما اتسع المسجد، ويقصد بذلك المسجد الذي يصلى فيه الذي في داخل الجدران، وأما ساحات المسجد فلا تدخل في هذا الوعد، إلا أن بعض مشايخنا قالوا لو أنه بحث فلم يجد مكانا نسأل الله أن يأجره على قدر بحثه هذا. أما بقية مساجد المدينة فلا فرق بينها وبين مساجد سائر بقاع الأرض ما عدا مسجد قباء. مسجد قباء، وبالمناسبة لا يوجد مسجد له فضل خاص في المدينة النبوية إلا مسجد قباء. وما ذكر من المساجد التي شغف الناس بزيارتها فإنها كسائر مساجد الدنيا، لا تشغل نفسك بالتنقل بين هذه المساجد، إنما صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي في مسجد قباء، ولا تشغل نفسك بالمساجد الأخرى فإنه ليس عليها دليل، يعني كسائر المساجد في سائر بقاع الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحن طلاب في الجامعة وعندنا نظام في مطعم الجامعة، وهو أنك تحجز الوجبات بسعر منخفض، ثم إذا تخلفت عن الوجبة فإنك تدفع 5 أضعاف المبلغ ويسمونها غرامة، فما حكم تلك الغرامة؟ لا أدري. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل كريم يقول: كثر نشوز النساء، فهل من كلمة توجيهية لأولئك النسوة اللواتي ابتلين بذلك؟ كثرة نشوز النساء مرده إلى أمور: الأمر الأول التقليد الأعمى والتشبه، تريد الحرية كما تزعم، تريد أن تعيش بدون رقابة، تريد أن تكون مع النسويات الخسيسات، ولا أقول كلهن يريدن ذلك، لكن بعضهن كثير منهن كذلك. السبب الثاني ظلم بعض الأزواج وعدم عدلهم وإنصافهم وسوء أخلاقهم، فيعطون صورة سيئة للرجال، مما يجعل بعضهن تضطر إلى إما المطالبة بالطلاق أو المطالبة بالخلع أو ترك البيت أو نحو ذلك. من الأسباب أيضا المعاصي الموجودة في البيوت، سواء ما يشاهد في الفضائيات أو ما يشاهد في أجهزة التواصل من كل من الزوجين والأسرة كاملة. تجد الآن ما يجلس مع أسرته تجده لا يجلس مع أسرته يتفقد أحوالهم ويمازحهم ويعني ينظر في أمورهم ويراقبهم في عبادتهم وفي دراستهم. تجد وهم جالسون الزوج والزوجة والأولاد كل مشغول مع هذه الأجهزة. أنا أعرف أطفالا قد عميت عيونهم مبكرا بسبب هذه الأجهزة، وآخرين خربت عقولهم. في أعرف واحد من الأقارب، الولد الآن لما وصل الثانوية وإذا به لا يدرك شيئا، فقط يهمه أن يجلس على هذه الأجهزة 24 ساعة ولا يدري عما يدور حتى في العالم، فهو يعني منطوي على نفسه وأصبح يعني حتى قد يكون منفصم الشخصية كما يقولون. علينا أن نراقب هذه الأجهزة وأن نراقب أحوال أولادنا لئلا ينجرفوا وراء هذه التيارات الجارفة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم شراء السلع التي تباع بالريال السعودي وليس لدى المشتري إلا عملة الدولار، فيعطي المشتري البائع ما يساويها بالدولار ويعطيه البائع الباقي بالريال؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ ورد تفسيرا عن أهل العلم: وعلى الذين يطيقونه، أي لا يستطيعونه إلا بمشقة، لا يستطيعونه إلا بمشقة. وكان هذا قبل أن يفرض صوم شهر رمضان، فنسخ ذلك بوجوب صيام شهر رمضان. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية ليست منسوخة، وإنما هي باقية في حق الشيخ الكبير الهرم المدرك الذي لا يستطيع الصوم، وكذلك المرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصوم، فإنها تطعم عن كل يوم، فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكين. وأيضا يحمل هذا على المرأة التي أفطرت بسبب الحيض أو بسبب الحمل أو الرضاعة، ثم فات رمضان، جاء رمضان ولم تقضي قبله، فيلزمها القضاء مع ماذا؟ مع الإطعام، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الأفضل، عمرة رمضان أم عمرة ذي القعدة وجزاكم الله خيرا؟ لم يرد في عمرة ذي القعدة أي فضل، إلا أنه يمكنك أن تحرم مع الحج قارنا أو متمتعا، لكن لم يرد تحريم، لم يرد تخصيص القعدة بالعمرة، ولا شوال ولا ربيع الأول ولا رجب، كل ما ورد هو بالفضل من ناحية الفضل هو تخصيص عمرة رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأشهر فلا فرق بينها وبين أي شهر، سواء أديت في ربيع أو في محرم أو في صفر أو في رجب أو في جمادة إلى آخره، أو ذي القعدة أو شوال، لا حرج، لا فرق يعني. لكن التي لها ميزة فقط هي عمرة شهر رمضان، حيث إنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير خفيف. أحسن الله إليكم. سائل كريم يسأل عن عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. عدة المرأة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها وضع الحمل، حتى لو وضعت وزوجها على سريره لم ينقل بعد إلى القبر، فإنها تنتهي عدتها، كما جاء في قصة سبيعة الأسلمية وغيرها. فإذن يعني العدة هي وضع الحمل، لو وضعت بعد خروج روحي بلحظات هي تعتبر قد انتهت عدتها. وكذلك حال المرأة المطلقة، سواء كان طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا، عدتها وضع الحمل. نعم. أحسن. ها؟ توفي زوجها وهي في الطريق ليس معها محرم؟ والله كثير من أهل العلم يقول لا تؤدي وهي في العدة، لا تذهب حتى إلى الحج والعمرة وهي في العدة، فارجعوا بها إلى بلدكم، وإن شاء الله إذا من الله عليها مستقبلا وانتهت عدتها عند هذا يعني تأتون بها بإذن الله. نعم نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفات العالم يوفقني وإياكم العلم النافع العمل الصالح، وإلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم، وقبل ذلك غدا عندنا محاضرة في مسجد قباء للشيخ الدكتور علي الحداد الحدادي وفقه الله.